السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع تصوير هذه السورة الكريمة لهذا المنظر المهيب، والذي وقف فيه السحرة في مناظرة مع نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكيف أن الأمر قد انتهى بسرعة خطيرة، ذلك لأنهم أدركوا أن ما فعله موسى خارج عن قدرة البشر، وأنه من صنع الله رب العالمين. فأسرع السحرة وقد أعلنوا عن إيمانهم بالله وعن إيمانهم برسالة هارون وموسى. وكان الشيء الطبيعي أن يغضب عدو الله فرعون لذلك، وتصدر منه أقوال تحمل تنفيرا وتهديدا، ينفر الناس عن أن يؤمنوا كما آمن السحرة، ويهدد السحرة إن استمروا على إيمانهم بالله رب العالمين. فكانت هذه الكلمات التي صورها الله سبحانه وتعالى لنا، حيث أخبر أن فرعون قال بعد أن خر السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب هارون وموسى، فكان قول فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. حينما تنظر إلى ما قاله فرعون ترى أمورا عجبة، وهذه الأمور أنا أقول هي تحدث وتتكرر من كل حاكم ظالم، من كل حاكم ظالم، وإن اختلفت الألفاظ والأشكال، ولكن في النهاية المؤدى والمضمون واحد. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، هذا يعني أن فرعون قد جعل لنفسه سلطانا حتى على قلوب الناس، فكأنه لا يجوز لأحد من رعيته أن يدخل الإيمان إلى قلبه إلا بعد أن يستأذنه. وهذه مسألة خطيرة جدا، أن تجعل لنفسك سلطانا حتى على القلب، هذا أمر عجب. فقلت سبحان الله، هذه دولة حتى الإيمان أصبح فيها بالإيه؟ بالإذن. مسألة خطيرة، إن دلت فإنما تدلل على شدة التعنت التي كان فيه فرعون، تدلل على شدة الاستبداد، تدلل على شدة الظلم. فكأنه عاب عليهم أنهم تركوا لقلوبهم أن يؤمنوا قبل أن يستأذنوا، ثم أراد ألا يتبع الناس هؤلاء السحرة، لأن الناس قد تقلدهم، والله اللي بيهبهم علشان ينظروا موسى ويقيموا عليه الحج آمنوا به، إذن هذا دليل على أنه نبي صادق، فقد تكون النتيجة أن يتبعهم الناس، فأراد أن يصرف الناس عن هذا الاتباع وأن يشوش على إيمان هؤلاء السحرة. وأنا قلت إني أنت حينما تكون في خدمة طاغية فإنه دائما يمدحك، طول ما أنت في خدمته أنت إنسان كويس، أنت إنسان محترم، أنت إنسان مقرب، وهذا ما قاله وإنكم إذا لمن الإيه؟ لمن المقربين. فحينما تخالفه فيما يريد فأول شيء يفعله أنه يشوش عليك حتى ينفر الناس منك. فقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وكأنه يقول للناس لا تنخدعوا بإيمان هؤلاء، فهو إيمان لم يقم على برهان ولا على دليل ولا على يقين، وإنما هو إيمان واتباع متفق عليه، اتفق عليه ذا الكبير بتاعهم، ودول فعلوا هذه التمثيلية حتى يثبتوا للناس في النهاية أنه على حق وعلى صواب. لكن المسألة في واقع الأمر كما يصورها فرعون كانت عبارة عن إيه؟ عن إيه؟ تمثيلية. كبيركم الذي علمكم السحر، كبير بتاعكم، فاتفقتم معه، تيجوا قدام الناس وتتصنعوا أنكم تناظروه وفي النهاية تسلموا له حتى يقنع به الناس. بلغات نحن السريعة فرعون يصوره أو يصور ما حدث على أنه شيء من النصب الذي سبقه اتفاق، شيء من النصب. فلما الناس تعلم هذا ويبقى هو صحيح دقدرهم، هم متفقين معاه وهو عايز يطرد الناس من أراضيها وعايز يضر الناس بسحره وهو الكبير ودول أتباعه، فيبدأوا يتشككوا في دعوته. ولذلك المشركون لما أرادوا أن يصرفوا الناس عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يسويه صورته، فمرة يتهموا بأنه ساحر والناس لا تحب السحر ولا الصحرة، ومرة يتهموه بأنه كذاب، ومرة يقولوا فيه كذا ومرة يقولوا فيه كذا ومرة يقولوا فيه كذا، ويرموا بما ليس فيه بغية أن ينفروا الناس عنه وعن دعوته. هذا ما فعله فرعون بالضبط، أنه أراد أن يشوش على هذا الإيمان وأن ينفر الناس من أن يتبعوا السحرة في إيمانهم، فصور هؤلاء جميعا على أنهم متفقون على هذا وعلى أنهم مثلوا على الناس هذا، وليس في حقيقة الأمر ما يدعو إلى تصديق موسى ولا إلى اتباع موسى. إذن هذا ما يسمى كما قالوا بأسلوب التشويش والتنفير، هذه واحدة. قد لا يجدي هذا الأسلوب، يعني قد يقف هذا الحاكم الطاغية الظالم يشوش ولكن لا يجدي مع بعض الناس أو مع كثير من الناس، فما يعلق في أذهانهم هو ما رأوه وأن يتبعوا هؤلاء الذين اتبعوا الحق. يبقى بعد ما يشوش حقول أني 20% سينخدع بهذا التشويش، باقي 80% يخشى عليهم الإيمان، يبقى لابد من شيء قوي يصرفهم عن الإيمان، اللي هو إيه بقى؟ قالوا التهديد. التهديد، تعرفين المثال بقول اضرب المربوط يخاف الايه؟ يخاف السايب، هو التهديد بقى. فعمل ايه بقى؟ فقال للصحراء لو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى. لما هم يبقوا قالوا لا اله الا الله وامنا برب هارون وموسى، فيقول طيب جزاءكم عندي هتتقطعوا وتتصلبوا، تيجي انت عايز تقول لا اله الا الله امنت برب هارون وموسى، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تخاف. تخاف، فشوش واعقب التشويش بايه؟ بتهديد، وده بيكون ادعى لصرف الناس عن الاتباع. خلاص شوش طلعه نصاب، اللي يقبل دي طلعه نصابين، اللي يقبل دي يقبل واللي ما قبلهاش ليه عندنا حاجة تانية. فلما هيقول لهم انا همسكك انت اللي انت اقطعك، يوم اللي واقف دوت يعمل ايه؟ هيخاف وينصرف عن هذا الايمان. وده اكرر اسلوب كل طاغية وكل ظالم في كل عصر في كل حين، في كل عصر وفي كل حين، انه يبدأ اولا يشوش، مش عايزين شريعة اسلامية، فيقول لك دي هتقضي على الحضارة وتقودنا إلى التخلف، ويقعد يشوشر كده حواليها. والله الناس اقتنعت بهذا الكلام، اقتنعت. ما اقتنعتش كل اللي هيقول اللي عايش شريعة إسلامية يخربوا بيت اللي خلفوه، البيت عزيزي خلاص. اسلوب لا يختلف ولا يتغير ولا يتبدل في أي وقت وفي أي عصر وفي أي بلد وفي أي بلد. اسلوب التواكد ان اشوش منفعش، يبقى لابد ان يكون في بطش وتهديد ويبطش فعلا يعني حتى يصرف الباقي عن هذا. وتعالى تتبع هتلاقي هذا الاسلوب اسلوب التهديد. وان لازم تعرفوا دي قاعدة والله يا اخوان ناخدوها، ان دائما المهدد الذي يلجأ الى البطش اعلم انه بضاعته مزجاة لا يملك ان يقيم حجة. لو لم يملك يقيم حجة مش هحتاج لكده، طب ما قيم على الحجة وقلت المسألة. لكن ما دام بيلجأ الى اسلوب العنف هذا اعلم انه مفلس، ما عندوش حجة يقولها. ولذلك مين يقول وجهونا قيموا علينا الحجة، بيقيموها يقيموها، لا خلاص بينكدوا بينا خلصت، لان ما عنده بضاعة مفلس هيقول ايه. ولذلك لما يأتي سيدنا ابراهيم ليحدث اباه ويقيم عليه الحجة في قضية الايمان، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، والله لن تجدوا قد ناقش قضية واحدة من الهال، ما ناقش قضية واحدة، قضية واحدة. تعال امسك يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كم حاجة قالها له لما نهى عن عبادة الشيطان، ولما قال له جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذابا من الرحمن فتكون للشيطان إيه ولي. كم قضية قالها له وكم امر خطبوا به، هات لي نقاش لامر منهم. هيناقش ايه؟ بضاعته بضاعة مزجاة مفلس. الخلاصة عنده قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم. ادي المسألة بقى هي كده بالعافية كده، يا معايا يا يحصل لك، لكن الاقش اللي بتقوله ده معرفوش خلاص. لان لم تنتهي اسمع اللغة، ها، لارجمنك واهجرني مليك. بس تنكيل في الجسد، تنكيل في الجسد تمام، وقطع بقى للمال والأرزاق وكذا وكذا، ده اللي بيحدث. لغة. تعالى لسورة ياسين وحديث الله سبحانه وتعالى عن إرسال الرسل إلى القرية اللي هي زبول أنطاكية. خلاص أرسلنا إليهم إيه؟ اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. القضية إيه؟ تعالوا بقى نناقشكم ونشوف أنت صح ولا غلط، حق ولا باطل، ما فيش الكلام ده خالص. قالوا إنا تطيرنا بكم، أنت شؤم كده على طول، إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا ها لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. اللغة، شوف اللغة، مفيش حوار، جيب حوار منين؟ مفيش نقاش. وزاد تعالى حاور، ولا ما حاورش، ولو حاور يعني هيتعرض ده من الناس والله، لأنه ما عنده شيء يقوله من أوله، من تقوله من ساس راسه، من مفرق راسه إلى إخمص قدميه، غلط في غلط في غلط في غلط في غلط في غلط. فالدين مش تقول يعني انا والله يعني بحزن لما يكون في باطل يقول لك ادوا له فرصه ونقشوه، ادوا له فرصه ونقشوه. لما طلع هذا الكلب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه ايه؟ لا لا لا لا لا لا, لا, لا. سلمان رشدي سب النبي، قال فيما قال واخد بالك، وقامت الدنيا وطلع حاكم مصر. كانت إيران في هذا الوقت بتطالب بإراقة دمه، طالع حتى مصر غضبان جدا، قال ليش مو بالدم والموت والدم ليه؟ يناقشوه ويقيموا عليه الحجة. حتى ما بتناقشناش ويقيم علينا الحجة ليه؟ يعني احنا ولا هو؟ يعني احنا ولا هو؟ ده بيسب الله والرسول، احنا بنقول لا اله الا الله وعزين شرع الله، ناقشناش احنا ليه؟ سبحان الله، ناقشناش احنا ليه؟ لكن هنقش ايه؟ الباطل بيجي على هواه، لكن الحق مش جاي على هواه. والباطل هو يملك ان هو يخبه، لكن لما في حق وهو على باطل هيخبه يقول ايه بقى؟ صبعت مزجاء لا سبيل له الا في البطش والتنكير. خلاص هذه لغة تتبعها كده بقى في القرآن، تتبعها في القرآن وشوفها زي ما صورنا كم صورة الآن، هتلاقيها على مستوى العصور والظهور ان اهل الباطل لا يملكون اقامة حجة على اهل الحق خلاص، وتكون النتيجة بطل التنكير. اخرجوا آل لوط من قريتكم، عشان غلط، عشان غلط، انهم اناس يتطهرون، مش فاضيين للنظافة دي ولا عندنا وقت بخطيب احد خلاص. فشوف بقى اللغة التي صدرت من فرعون بعد ما كان في البداية بيتمثل ساعة الصبر وإقامة الايه؟ وإقامة الحجة، قاعد يجعل بيننا وبينك موعدا وهنقيم عليك الحجة، وقاعد شوف لما أدرك أن بضاعته مش جاء مفلس اتبع الحق بطش بالحق وأهله، يبقى إذن هذا دليل على تعصبه للباطل بقى، متعصب خلاص. الصحراء ما كانوش كده، الصحراء ما كانوش كده، لكن هو متعصب، فتكون النتيجة ها آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إلا يحصل لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من إيه؟ من خلاف، من خلاف دي بقى زي ما قال في أهل العلم، يبقى يقطع اليد اليمنى يبقى يخالف في الرجل، يقطع الرجل الإيه؟ اليسرى، وبعدين يشكلهم واحد مقطوع إيده اليمين ومقطوع يده اليسرى، التاني تبقى مقطوع يده اليسرى ورجله الإيه؟ ورجله اليمنى، عشان يقعد يخالف بينهم كده خلاص. فلو قطعنا أيديكم وارجلكم من ايه؟ من خلاف، ادي واحدة، ولا اصلي بنكم، يا ريت هيسيبهم بقى، لا ده لسه بعد كده بعد ما تقطع تتصلب حتى الموت بقى، ولا اصلي بنكم في جذوع النخل. هنا كان بعض اهل اللغة بيقول ان في بمعنى على، ان في بمعنى على، فبقول ان بعض اهل اللغة بيقول ان في بمعنى على، يبقى ولا اصلي بنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، لكن هذا طبعا كلام غير دقيق، لا، لاني لو كان الله سبحانه وتعالى يريد على لعبر بها، مش كده ولا ايه؟ لعبر بها، ولكن التعديد بفيه كان له مقصد، له مقصد ان في صلب زي ما قال ومجرد ربط عادي، وفي صلب تشدد فيه الوثاق، ظلت انك من شدة توثيق من صلبته كأنك ادخلته في المصلوب عليه، ومن هنا جه التعبير ولا اصلب انكم ايه في جذوع النخل، يعني هتتربط رباط بايش؟ انه كانه مدخلك جوه النخله، والعياذ بالله، وهذه اشاره الى شده يعني ربطهم وتوثيقهم على النخل. وبعدين شوف بقى لغه الغطرسه الشديده بقى، تعرف لما يجي واحد ويزداد والعياذ بالله عمى ويصدق فيه، قال الله سبحانه وتعالى نسوا الله فانساهم ايه أنفسهم. أنا أذكر والله مرة أخ قال لي كده، قال لي يعني وفي ضابط بيعذبه، فقال له حسبي الله ونعم الوكيل، فقال له خلي الله بتاعك ده ينفعك، شوف التعبير، خلاص ناس الله فأنتهم إيه أنفسهم، ففي كده خليه ينفعك. نفس الحكاية، فرعون جعل نفسه ندا لله وأخبر عن نفسه أنه يفوق الله، شوف بقى شوف الكلام، ولا تعلمن أينا، شوف ده مع نفسه، مع مين؟ مع مين؟ مع الله، أينا جعل نفسه شريكا لله، أينا أشد عذابا وأبقى، مين اللي عذابه هيبقى شديد وطويل باقي؟ هذا يعني أنه يريد أن يقول أنا أشد عذابا من الله الذي آمنتم به وأبقى عذابا من الله، يبقى بداية أشرك نفسه مع الله ثم أخبر عن عذابه أن عذابه أشد من عذاب الله وأبقى من عذاب الله، وأبقى من عذاب الله. شوف بقى الرد اللي جه من الصحر، هو أعتقد أنه حينما سيقول هذا سيعتريهم الخوف والاضطراب ويعود إلى حظيرته وحضرته فأتبعهم كذلك الناس، ولكن انظر انظر، وهكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، اللي فعلا بيؤمن صح لا يهمه العواقب، لا يهمه العواقب. تعرفين مسيلم الكذاب لما جاء وادعى أنه نبي، فجمع من كانوا عنده من المسلمين وجاب أول واحد قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فقال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا. قال لهم اقتلوه. فلما قتلوه المسألة دي سببت رهبة للي واقفين، ففي منهم من ارتد فعلا، وفي منهم من قال ذلك بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، وفي ناس بقى يعني ما زادها ما رأته إلا إيمانا. وكان منهم خبيب لما جه وقفه وقال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال ها. قال له إيه مالك؟ قال له لا أسمع الشام. قال طيب نعيد، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن سامعه ماشي. أتشهد أني رسول الله؟ قال ها. لا أسمع. قال طب نعيد تاني، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد. قال سامعه؟ أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. فقال لهم كل مرة يقول فيها لا أسمع اقطع عضو من أعضائه، وظلوا به كذلك وهو يقول لا أسمع حتى قطعوه إشلاءات وفاضت روحه إلى خالقها وهو يقول لا أسمع. ففي ناس كده. ومن هنا بقى، من هنا لما تسمع رد الصحراء السريع والمباشر، وبعدين ايه ده رد مصحوب بالتعليل، ولما تسمع التعليل تعرف روعة هذا الإمام فعلا. فالرد ايه؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. قالوا له نمرة واحد لن نؤثرك. الإيثار زي بيقول أهل العلم هو الاختيار القائم على الحب، ما تؤثر شيء خلاص يبقى أنت اخترته عن إيه؟ عن حب، وقدمته يبقى اخترته وقدمته يبقى اسمك آثر. هما بيقولوا لن نؤثرك، لا هنقدمك ولا هنختارك بعد اللي انت قلته ده برضه. ليه؟ على ما جاءنا من الايه؟ من البينات، الدلائل التي دللت على قدرة الله وعلى ان موسى وهارون مرسلان من عند الله، لن نؤثرك عليها. وده كان دليل او رد منهم لما قال لهم انه لكبيركم الذي علمكم الايه؟ السحر، ان العملية بينكم اتفاق. فقالوا لا، ايماننا ليس عن اتفاق، وانما هو ايمان عن ايه؟ عن بينة. لن نؤثرك على ما جاءنا من الايه؟ من البينات. اتفاق ايه يا عم؟ دي بينات ودلائل شفناها، شفناها. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، وده دليل على ان فعلا الايمان القائم على بينة هو اقوى انواع الايمان. ولذلك انت خدها كده، اللي بيطلع اليها نفسه مسلم لا يمكن يتساوى مع واحد كان كافرا فآمن عن بينة، مش ممكن. فرج على الاثنين كده، مش ممكن، هتلاقي الفرق كبير والبون شاسع. فالإمام فعلا القائم على بينة بيبقى من أشد وأقوى أنواع الإيمان. ويشوف بقى عشان كده إيه اللي يحصل. فقال لن نؤثرك على ما جاءنا من الإيه؟ من البينات والذي فطرنا. طبعا الذي فطر الناس جميعا هو من؟ والله رب العالمين. فقالوا ما معنى والذي فطرنا؟ البعض هي بيقول يا معطوفة على البينات، ويبقى المعنى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ولن نؤثرك على الذي فطرنا، لا هنفضلك ولا هنقدمك على البينات التي رأيناها، ولا هنختارك ولا هنقدمك على الله رب العالمين، انت ولا حاجة خلاص. البعض الآخر بيقول يا قسم، المعنى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أي والله لن نؤثرك، والله إيه لن نؤثرك، لأن تأخذها معطوفة على البينات ويبقى المعنى لا هنفضلك لا على البينات ولا على الله خلاص. وإما تأخذها بمعنى القسم يعني لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، وأقسموا على ذلك. فقالوا والذي إيه؟ والذي فطرنا، وتبقى في الأولى الواو واو العطف، وتبقى في الثانية الواو واو الإيه؟ واو القسم، واو الإيه؟ واو القسم، والذي فطرنا. التعليل بقى، او هم ايه اللي خلاهم يعني يثبتوا على الايمان مع وجود هذا التهديد؟ فبيقولوا ايه بقى؟ فاقض ما انت قاض، وحتة فقد ما انت قد اللي انت تقول عليها بالبلدي اعمل اللي انت عايز تعمله بتعبير اخر اعلى مفخلة الركاب يلا بتعبير ثالث اللي تقلعك من فوضه ولا زي ما تقولها فقد ما انت قد خلاص. الحسن البصري الله رضي الله عنه له كلمة طيبة وخطيرة هنا. كان في مجلس فكان يفسر سورة طه فوصل إلى هذه الآية فقد ما أنت قاض فقال للجالسين إيه قال انظروا الصحراء آمنوا في طرفة عين مش كده أول ما ألقى فألقي الصحراء إيه ساجدين طرفة عين آمنوا في طرفة عين وهددوا بعدها مفيش مش وقت بعد ما قالوا آمنا اللي حصل وهددوا فلم يبالوا بالتهديد وقالوا اقض ما انت قاض وانتم الواحد منكم. ده كلام الحسن اللي قاعدين قدامه اللي كان وقتها لكن هو لو شاب بتوع دلوقتي لما تكمل يا الله. فبيقول لهم بقى واما انتم فالواحد منكم يصاحب القرآن 60 عاما مش طرفة عين 60 عاما ثم يبيع دينه بثمن بخس 60 سنة دول إيمانهم شوف لسه يعني حاجة ما بلهاش دقيقتين ويصدر لهم تهديد وعيد أقطع واصلب مهزلة ومع هذا يقول له إيه ها فقد ما أنت قاض أنت تبقى قاعد مع القرآن 20 سنة 15 سنة 60 سنة مسلم مش هقول بقى 5 دقايق لسه مسلم 60 سنة مسلم وفي لحظة تبيع دينك مش عشان حتى هددت أو قطعت أو قتلت لا ده تبيع دينك علشان فتات. فتبص تلاقيه قاعد 50 سنة بيفسر قرآن بيعلم حق للناس واخد بالك قعدوه على كرسي المثال وادوه الارشماءات وركبوه الخنزيرة بقى الرأس حلال والغناء حلال والربا حلال وبقينا بنحكم ب 99% بس 10% الإسلامية وبقت السياحة حاجة حلوة. ايه ده ايه ده يا راجل عيب عليك 50 سنة قرآن بتقول حلال وحرام يبيع كل ده عشان ايه عشان ايه عشان دنيا فانية وهلما ده بقى خد من ده كتير طبعا عارفين انا بتكلم عن مين ولا اقول يعني اقول ممكن اقول اقول مالكم سبحان الله العظيم بشوف الحسن البصري بيحزن والله تأسف على الناس اشوف قارن بقى ناس امنوا 5 دقايق وشوف ايمانهم عامل ازاي وانت قاعد 60 سنة بتقول انا مؤمن وفي النهاية تبيع 60 سنة ها علشان كرسي ولا منصب ولا شهادة فلوس ولا 200 تهديد تبيع الحق وتبيع يا رب وتبيع ربك وتبيع اخرتك وتبيع كل حاجة كل حاجة لكن الصحراء هو الفرق بما انت قاض اعلى مفتلة تركب يلا ده امان حق وعللوه بقى لان انا بقول لك وفعلا المال بيبقى قائم على بينة وفهم على بينة وفهم بيهون عليه كل شيء في الدنيا كل شيء في الدنيا فالنتيجة فقد ما أنت قاض ونفس اللغة دي هتلاقيها لأن ما كانت الصحراء بس اللي آمن هتلاقيها عند امرأة مش هقول بقى عند رجال اهو عند امرأة وهي امرأة فرعون امرأة فرعون كانت تتابع ما حدث فلما بلغت بما كان من شأن الصحراء وأن هم أمنوا وقد أعز الله نبيه موسى ونبيه هارون فقالتها بأعلى صوت آمنت لرب هارون وموسى وبلغ هذا الكلام زوجها فرعون وطلب منها أن تعود عما قالت فأبت امرأة فأخذها من نعيم القصور وألقى بها في صحراء ملفحة وضع على صدرها حجر كبير جدا حتى تزهق روحها نفسا نفسا على حد تعبيره كما جاء في بعض الروايات قالوا دعوها تعذب وهي تموت لما الواحد يضرب مرة واحدة كان استريح خلاص لكن علشان تقعد انت بقى تموته بالبطيء كده خلاص دي مسألة خطيرة جدا وحطوا حجر كبير جدا على صدرها واخد بالك علشان تكون النتيجة ان نفسها كل شوية يحصل له ايه. وكان من غباءه وعماه انه يعني لما بلغ انها تضحك فنظرها وشافها كده بتبتسم فقال انها تهزي جننت خلاص خلص خلص. والامر زي ما بيقول علماء السلف كان على غير هذا، وهي كانت في هذا الموقف خاطبت ربها قائلة رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قد كشف عنها غطاء بصرها فرأت مقعدها في الجنة ثم قبض روحها حتى يحقق لها ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، وشافت مكانها وبيتها اللي طلبته رب ابني لي عندك بيتا في الجنة قبل أن تفارق الحياة. فلما أبصرته ضحكت، شافت بيتها في الجنة فطبعا مش حاسة بقى اللي بيحصل بالعذاب والجاري واللي هو يقول عنها أنها تهذي. فنريد أن أقول فعلا أن الإيمان الحق لا ينتزع من القلب مهما كانت الوسائل ومهما كانت النتائج. لا يمكن في إيمان حق قائم على بينة لا يمكن أن تزعزعه، لا يمكن. فالصحراء ليه؟ لأن بالأمان قائم على فهم اقدم أنت قاض. ها قضاه ايه بقى؟ قضاه ايه؟ هتجوع وتتعرى وتستجي وتتقطع، كل ده بيتعلق بدنيا وبآخرة. ها بدنيا وبآخرة، يبقى إنما تقضي هذه الايه يعني قضاءك ليس إلا فيما يتعلق بالايه بالحياة الدنيا. طب أمر الحياة الدنيا هو اللي يهمك ولا أمر الآخرة هو اللي يهمك؟ والآخرة خير وأبقى. ولذلك قلت لإخوانكم من قبل لما تقف مع قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف ربنا بيقول ايه بقى، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، اسمع، لم يمسسهم ايه سوء. الحتة دي شغلت كثير من الناس، قالوا الله بقى انا لما اقول لهشام ولا لعبد الله خلي بالك لحسن ده بيحضروا لك وهيودوك في داهية فلا يبالي ويقول حسب الله ونعم الوكيل. ما بيحصلش احيانا اللي بيصيبني سوء، ها مش بيحصل، بيحصلش بتسجن بترفد مش كده ولا ايه؟ ففين بقى ما انا قلت حسب الله ونعم الوكيل واتسجنت برضه، ففين بقى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم ايه؟ فين دي بقى؟ كتير قوي يقعدوا يقولوها لك يا اخي ده احنا بقى لنا 100 سنة بنقول حسب الله ونعم الوكيل وعمال يمسنا السوء اهو، فين لم يمسسهم سوء؟ قول له بنفهم يا حبيبي اللي مسك ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ لا يكون سوءا إلا إذا ضرك في آخرتك. يبقى فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء، ده هيبقى فين؟ في الآخرة. لأن كل ما يصيبك في الدنيا، كل ما يصيبك في الدنيا بلاء في الله ما بقاش اسمه سوء، مش سوء أبدا، مش سوء أبدا، بل بالعكس يجلب لك الأجر ويجلب لك حسن الخاتمة ويجلب لك الثواب ويجلب لك ويجلب لك ويجلب لك ويجلب لك. فلا تعتقد ان ما يصيبك في الدنيا والسوء، لا، اللي يسوء هو ما يصيبك فيه، هو الفعل اللي يعكر عليك الآخرة هو ده السوء بقى. يبقى السوء ما يعكر عليك ايه آخرتك، مش ما يعكر عليك دنياك، مش ما يعكر عليك دنياك، خد بالك. فدي لابد انها تفهم. فهم قالوا له اقدم انت قاض، اعلى مفقيلك اركب. ها ليه؟ اللي فاهم صح قضاءك ده ها هيمس دنياي ولا اخرتي؟ انما تقضي هذه الحياه الايه الدنيا، يبقى مس ايه؟ مس دنياي. والدنيا كلها حقيره وزائله ولا لازمه ليها والله، ولا اخره خير والباقيات الايه الصالحات خير عند ربك ايه ثوابا وخير أمله، بس هي أهم حاجة الباقي الصالحات. فيبص لآخرته، إنما تقضي هذه الحياة اللي إيه؟ ها هذه الحياة الدنيا. يبقى انت ودنياك اللي انت عملت وانا هعمل فيها وسوي ولا ليكوا اي لازم عندنا. نعمل اللي بتاع السامير بقى كله في الدنيا الله اهم حاجة عمل الاخر. ولذلك راحوا معللينها بقى ليه مش باكيين على الدنيا, ليه مش خايفين من تهديد فرعون. إنا آمنا بربنا ها ليغفر لنا خطايانا. يبقى اهم حاجة عندهم ايه بقى؟ بس الاخرة بقى, الاخرة بقى. انت اعمل في الدنيا انت هتعمله, اهم حاجة عندنا احنا الايه الاخرة. ليغفر لنا ايه خطايانا, اهم حاجة عندنا الذنوب اللي احنا وما اصرفناه في حياتنا الدنيا. هو ده اللي احنا نخاف عليه بقى, هو ده اللي احنا نخاف منه, ده اللي يتعلق باخرتنا, وده اللي احنا عايزين ربنا يغفره لنا. اما دنيتنا فخد منها اللي انت عايزه, خد اجسادنا, خد اموالنا, خد ارواحنا, ها كل هذا لا يلزمنا, اللي يلزمنا هو الباقي. اذا ان امنا ربنا ليغفر لنا ايه خطايانا. ها اسمع التعبير اللي جاي, وما اكرهتنا عليه من السحر. وما ايه اكرهتنا عليه من السحر. تفهم من وما اكرهتنا دي ايه بقى؟ ها تفهم وما اكرهتنا دي, لازم تقبلت منها الكلمه دي, ان السحر صنع هم اللي طلبوها لنفسهم واحبوها يبقى مكرهين عليها. ابن عباس بقى بيقول هنا بقى ايه, وكان من عادة الملوك والفراعين انهم يأخذون بعض الاطفال صغارا ويجبرونهم على تعلم السحر. يجيب 50-60 واحد لازم تعلموا السحر رغم انف اللي خلفوه خلاص. فاذا ما طعنوا في السن لما يكبروا الزموا بان يعلموا غيرهم, فكانوا مكرهين في تعلمهم وكانوا مكرهين في تعليمهم. بداية لتعلم غصب عنه ونهاية علم ايه علم غصب عنه كده على طول غصب عنه. قلت لازم اي فرعون اي ملك ياخد له 60-70 عيل اللي خلفوهم رضيوا رضيوا ما رضيوش ما رضيوش براحته, اللي اتخذوا رغم انفه ورغم انف اللي خلفوه يتعلموا السحر. قد تكون عندهم رغبة ان خلاص طب كفاية احنا مش عايزين غيرنا, لا بعد ان يطعنوا في السن يجبرهم على تعليم ايه على تعليم برضو طلع لهم 50-60 صغيرين كان لازم يعلم كل واحد يقعد يعلم واحد خلاص. فزي ما قال ابن عباس هو اكره في كونه تعلم واكره في كونه ايه في كونه علم, ودي قالوا هادوا بقى بمنتهى الصراحة. ليغفر لنا خطايانا وما ايه وما اكرهتنا عليه من الايه عليه من السحر. تقعد بقى تقول بقى ولا تعلمن, شوف الكلام في مقابل الكلام, شوف يا سلام على التعبير. هو قال لهم ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى, قالوا له ايه ها والله خير وابقى. الرب بقى شوف الختام, انت بتقول ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى, هم ختموها له ها ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر. انت بتقول بقى ولا تعلمون ايونا اشد عذابا وابقى, احنا بنقول لك بقى هو والله خير وابقى. يبقى والله خير في ان نتبعه وان نؤمن به, وابقى اي اشد عذابا. مش كنت بتقول ولا تعلمون ايونا, لا الله احنا بالولايات بمنتهى الصراحه الله الله الله. يبقى والله خير وايه خير وابقى. عبد الله بن عباس بيقول ومن معنيها ايضا والله خير وابقى, اي الله خير من يثيب وما وثواب الله ابقى من كل شيء. يبقى ما عند الله هو اللي ايه هو اللي ايه هو اللي بيبقى هو اللي بيبقى هو اللي بيبقى. وبهذا اخبر فرعون انه عارض زائل وان عذابه زائل وان دنياه زائله. يعني انت كلك على بعضيك, انت وحياتك ودنيتك واللي انت بتتكلم عنه ده كل ده مصيره لايه للزوال. ايه اللي باقي؟ والله ايه والله خير وأبقى والله خير وأبقى. يبقى إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وإيه وأبقى. عشان والله خير وأبقى دي حب اشرحها له لعل وعسى تجيب معاه نتيجة. عايزين نقول تعالى بقى شوف المجرمين اللي زيك في الآخرة البقاء هيكون إيه بقى للمجرمين اللي زيك, وهيكون إيه للمؤمنين اللي زينا, عشان تبقى عارف برضه مصيرك ومصيرنا. فقالوا له ايه ده لو انت عايز تعرفه هتجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت